وقد نهى النبي عن ذلك وقال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فبدل ما تقول لها يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال، قول لها ربنا يبارك لك وادعي لي ربنا يهدي لي زوجي. أحيانا واحد راح يقضي مصلحة ومعاه صاحبه، فلقى داخل على واحد الراجل ده اصلا راجل مش كويس بالمره، فداخل بيقول له حضرتك وسيادتك ومعاليك وعظمتك والسجل بقى اللي تعرفينه يعني الاسطوانات الجميله دي. فبيقول له: يا عم انت بتقول الكلام ده ليه؟ ده انت عارف الراجل ده اصلا مش كويس وما يعرفش ربنا وانسان كذاب او كذا وكذا، يعني مثلا بيقول له كده. فبيقول له: انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك لو كان ليك حاجه عند الكلب اعزكم الله قول له يا سيدي؟ طبعا الكلام ده غلط. غلط ليه؟ لان في حاجات كتيره غلط. اول حاجه انه وصف انسان بانه كلب، وربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. الحاجه الثانيه ان دي فيها دعوه للذله والمهانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده، قال: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه ان هو قال لانسان قد يكون الانسان ده منافق وهو عمال بينافقه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نقول للمنافق أنه سيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. حاجة التالتة إن كده الإنسان بيتعامل مع كل إنسان بوجه، بيتعامل مع ده بوجه وده بوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. إنما إن كنت بتتألف قلب إنسان لأنه إنسان شرير وإنت ليك مصلحة وعايز تاخدها، فمش تقول له بقى تاج راسنا وحبيبنا ووا، إنما ممكن تقول له حضرتك وسيادتك وزي حضرتك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وتدعي له، ولكن ما تنافقوش. واضح؟ أحيانا تلاقي واحد عمال بيخدع في الناس ويغش في الميزان ويضحك على الناس ينوط ويقول التسعيرة مش عارف عاملة ازاي ويدوم بضاعة مغشوشة، فواحد بيسأله بيقول له بتعمل كده ليه؟ يقول له: حبيب قلب انت مدرتش المثل اللي بيقول لك الرزق يحب الخفية ويحب الفهلوة؟ مين قال ان الرزق يحب الخفية؟ عمر ما كان رزقه بتاع خفية. وهل الخفية والفهلوة هتعطي الانسان رزقه اكتر من اللي ربنا قدره؟ كلام ده مش ممكن. ربنا قدر للانسان رزقه معين، لا الفهلوة هتزوده ولا الخفية هتزوده ولا عدم القدرة على الخفية والفهلوة هتقلل الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأبواب الرزق حبيب قلب عمرها ما كانت لا في الخفية ولا في الفهلوة، إنما أبواب الرزق في التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في التوكل. وإحنا قلنا في موضوع ده في التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. يبقى الأصل في كل دوت ان انا ما اظنش ان خداع الناس وان السرقة دي هتزود في الرزق، بالعكس، ده انا حتى لو حصلت على فلوس كتيرة ربنا مش هيبارك طول ما الفلوس جاية من حرام، واللي جاي من الحرام دايما رايح في الحرام. واحد بيحسن للناس وبيكرم الناس وعمره ما بيتأخر عن حد ابدا، فجاي واحد عايز يمنعه من الخير ده، يقول له: يا اخي انت ما سمعتش المثل اللي بيقول اتق شر من احسنت اليه؟ ده انت مهما احسنت للناس هتشوف منهم شر. حتى لو افترضنا يا جماعه ان فعلا ان حضرتك احسنت لواحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره والناس دي اتساءت اليك، هل ده يمنعك من ان انت تمارس الخير مع الناس؟ عمر ما يمنعك، لان انت بتعمل عمل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على أن نفعل الخير. اعمل الخير أخوي وحبيبي في الإنسان اللي يستحق والإنسان اللي ما يستحقش، فإن لم يكن أهلا للخير فأنت أهل للخير. أحيانا واحد بيضحك على واحد وبيغشه وبيخدعه وراح مديله بضاعة مش مظبوطة أو مديله حاجة مش أصلية، وبعدين صاحبه بيسأله ويقول له: عملت إيه مع فلان؟ يقول له: اسكت، متعرفش شو هو عامل ناصح؟ ده أنا لبسته العمة. طبعا كلمة لبسته العمة معناها إني خدعته، ومعناها إن الإنسان دوت غبي وأنا قدرت إن أنا أخدعه. وأنتوا عارفين إن الكلام ده غلط، للسبب لأن مين اللي بيلبس العمة؟ أهل العلم، العلماء، ورثة الأنبياء. كأنه عايز يقول إن اللي بيلبسوا العمة دول ناس ما هماش أذكياء، دول أغبياء، وانا عشان كده لبست العمه. اوعى تقول كلمه لبست العمه، لان العمه دي لا يلبسها الا العلماء والفقهاء. من ضمن الامثله المنتشره بين الناس، وهي مثل غلط الحقيقه، ان الناس من كتر ما الدنيا بقت فعلا حياه ماديه جامده شويه كده، والدنيا بقى اصبحت كلها شهوات وملهيات، فاصبح المثل السائد فلان يقول لفلان: يا فلان انت يا ابني ليه ما بتكونش مستقبلك؟ انت ليه ما بتجيبش فلوس كتير؟ ليه ما بتعملش بيزنس؟ انت ما انتش عارف المثل اللي بيقول اللي معاه قرش